يقول بعض الناس يحرج أخاه فيسأله فيعطيه إياه محرجا، قال أهل العلم هذا حرام ولا يملك الذي أعطاه، يعني لا يدخل في ملكه. وقالوا من أهدى له أحد هدية خجلا وجب عليه ردها، وهذا حق، فلا يجوز الإنسان أن يحرج أخاه حتى لو أنه أعطاه إياه مثلا وهو يعرف أنه لولا سؤاله ما أعطاه، فلا يجوز. نعم. ثم أن ذكرنا مسألة السؤال، إذا علمنا أن المسؤول يرغب هذا الشيء ويفرح به لكن يستحي أن يهدي عليه، فإذا سألته فرح فلا بأس بالسؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.